أو ما يفعله أهل الباطل. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم أرحم عليه من الأم بولدها. فالله تبارك وتعالى ما وضع في الأرض إلا رحمة واحدة من رحمات كثيرة. فهو إن أذنب وأخطأ في حق مولاه فإنه ينادي بلسان حاله وربما ينادي بلسان مقاله: يا رب أذنب، يا رب أخطأ، يا رب أساء، يا رب فرط، يا رب ابتعد، فهل تقبلني إذا رجعت إليك؟ هو يعلم جيدا أن الله بمنه وكرمه سيقبله. فهو دائما حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خواتيمنا، فمن أحصاها دخل الجنة. فارجع إلى أسماء الله، أقرأها جيدا واملأ قلبك بنورها. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يهدينا إلى الطريق المستقيم. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. خلافا لبعض أهل العلم، فالبعض يشترط أو يرى أن كل اسم له صفة وأن كل صفة يشتق منها، لكن بعضهم قالوا نشتق من صفات الأفعال ولا نشتق من هذه الصفات التي جاءت من الأسماء. لكن الأحق في هذه المسألة أن نقول بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فأسماء الله عز وجل التي نعلمها محصورة بعدد معين التي نعلمها. كل اسم من هذه الأسماء يشتق منه صفة، فإذا قلت العليم ثبت له صفة العلم، وإذا قلت القادر ثبتت له صفة القدرة، وإذا قلت الرحيم ثبتت له صفة الرحمة، وإذا قلت العزيز ثبتت له صفة العزة. فكل اسم يشتق منه صفة، ولا يتصور بحال من الأحوال أن يكون الله عز وجل له الأسماء الحسنى ولا يشتق من هذه الأسماء صفات. فمعلوم أن كل ذات لها أسماء لها صفات، بل إن كل ذات لها صفات، هذا أمر بدهي. أما المعتزلة فإنهم رفضوا هذا الأمر وجعلوا أسماء الله عز وجل جامدة لا يشتق من هذه الأسماء صفات، وهذا باطل. تخيل عالم بلا علم، أي هراء هذا وأي ضلال هذا؟ قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة، رحيم بلا رحمة. من هذا الذي يقول؟ لو نزلت إلى عالم البشر لوجدت أن هذا الإنسان طالما أنه حي يرزقه الله تبارك وتعالى فإن لهذا الإنسان صفات. فلماذا ينفون عن الله عز وجل الصفات؟ دعك مما يقولونه من أننا لو قلنا إن لله عز وجل صفات لأثبتنا ذوات متعددة، وهذا ضلال أعظم من الضلال السابق. ما معنى هذا الكلام؟ هل إذا قلت الله عالم أي أن هناك ذات أخرى وإله آخر اسمه عالم؟ وإذا قلت قادر هل هناك إله آخر اسمه قادر؟ وإذا قلت الله له الله رحمن وله صفة الرحمة، هل معنى هذا أن هناك إله آخر له الرحمة؟ لا، إن هذه صفات لذات واحدة. وطالما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فلا يشتق من الصفات أسماء. فالله عز وجل يمكر بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين، فلا نسمي الله تبارك وتعالى بالماكر ولا بالمستهزئ، ولا نسميه بالزارع ولا بالخادع ولا بالمدبر ولا بالصانع. لكن ينبغي التركيز على أمر مهم، أن عندنا ثلاثة أشياء: اسم وصفة وخبر. فالاسم لا يكون إلا بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الاسم تشتق الصفات، لكن الصفات أوسع. لماذا باب الصفات أوسع؟ لأن الصفات متعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى، الصفات متعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى، وأفعال الله تبارك وتعالى لا حصر لها ولا نهاية لها. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فلو أتيت بجميع أشجار الأرض وجعلتها أقلام، وأتيت بجميع البحار وجعلتها حبرا ومدادا لكي تكتب أفعال الله تبارك وتعالى، لتكسرت الأقلام وانتهت، ولانقضى الحبر وزال، وما كتبت أفعال الله تبارك وتعالى. فباب الأفعال إذن أوسع بكثير من باب الأسماء، وباب الخبر أوسع من باب الصفة ومن باب الإيه ومن باب الاسم. الخبر كل ما يتحدث عنه الإنسان، فيصح من هذا الإطلاق أن نقول الله موجود على سبيل الخبر. إنسان يتكلم وجاء في كلامه فقال ربنا سبحانه وتعالى موجود وحي وآوى، فإن قالها من باب الإخبار فهذا جائز. إنسان يريد أن يثبت بأن الله تبارك وتعالى قديم فقال الله قديم أي أول، فهذا من باب الإخبار جائز. الله عز وجل أزلي من باب الإخبار جائز. لكن لو سألتك هل الله عز وجل من صفاته الأزلية، من صفاته القدم؟ لا، كما قالت الأشاعرة قالوا إن من صفات الله عز وجل الوجود، ومن صفات الله عز وجل القدم، وهذا لا دليل عليه. ولكن يصح أن نطلقها من باب الإخبار وليست من باب الاسم والصفة. القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ أن صفات الله عز وجل تنقسم باعتبار الكيف، أي باعتبار الإيجاب والسلب، إلى صفات مثبتة وصفات منفية. فالمثبتة ما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. والمنفية ما نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل هل ترحت ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. صفات مثبتة وصفات منفية. المثبتة جميع أسماء الله عز وجل التي ذكرها الله أو صفاته، فهذه أسماء وصفات مثبتة. المنفية لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم. كذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وهكذا. فهذه صفات منفية. فإذا صفات الله تنقسم إلى صفات مثبتة وصفات منفية. والصفات المنفية كما ذكر العلماء تذكر على سبيل الإجمال لا التفصيل، والمثبتة تذكر على سبيل التفصيل. وقد ضربت قبل ذلك مثالا لهذا الأمر. إنسان دخل على ملك، أيهما أفضل؟ أن يقول هذا الإنسان للملك إنك من أقوى ملوك الأرض وقد ساد فضلك وانتشر خيرك، تعدل بين الرعية وتقسم بالسوية، يفرح الملك أم لا؟ يفرح، هو يمدحك يفصل، والملك يحتاج إلى تفصيل. لذلك أولي الأمر إذا ما خاطبتهم أو العلماء إذا ما خاطبتهم فأثني عليهم، فهذا من الأدب، والله حسيبهم لا يمنعك من أن تثني عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازلهم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ها هكذا كان يطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. أما هذا الرجل دخل على الملك فقال له: إنك ملك، لست بخباز ولا بعجان ولا بطباخ ولا بزمار، فماذا يفعل به الملك؟ سيقتله أو سيعذره تعذيرا شديدا. هو قصد أن يمدحه، ولكنك إن تأمل فهذا المدح هو ذنب، في مضمونه ذنب. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أو ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني إذا قارن بين السيف وبين حديد مثلا، أما أن تقارن بين السيف وبين عصاه فإنك تنقص أيضا من قيمة الإيه؟ من قيمة السيف. فإذا عند أهل السنة والجماعة قاعدة تقول: التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. يعني إذا دعوت الله تبارك وتعالى فلا تأخذ يا من لست بجاهل، يا من لست بجاهل، ويا من لست بعاجز، ويا من لا تدركك الأشياء، ولا وتأخذ تنفي عن الله تبارك وتعالى، هذا لا يحبه الله. ولكن امدح الله تبارك وتعالى، اسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. بالنسبة للصفات السلبية لم أذكر صفات سلبية تأدبا، نقول هي صفات منفية وليست سلبية، وإن كان بعض العلماء يطلق عليها سلبية، ولكن الأمر مسألة يعني تأدب والأمر سياسي. يعني من قال صفات سلبية فقد ذكرها بعض العلماء. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية. ما هي الصفات الثبوتية؟ الصفات الثبوتية هي ايه؟ ما احنا قلنا مثبتة ومنفية، فمثبتة يعني ثبوتية. طب الثبوتية هي ايه؟ ما ثبت بالكتاب وبالسنة، نعم، ما اثبتها الله لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. طب المنفية؟ ما نفاها الله عن نفسه او نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا قلت الان الصفات الثبوتية فاعلمها جيدا، تنقسم الى قسمين باعتبار تعلقها بذات الله عز وجل، تنقسم الى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالذاتية معناها التي لم يزل الله عز وجل متصفا بها ولا يزال متصفا بها، فالله عز وجل وصف بها في الأزل ولا يزال يتصف بهذه الصفات، كصفة القدرة وصفة السمع وصفة العزة والحكمة والوجه واليدين. الصفات الثانية هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وباختياره، فالله عز وجل يفعلها متى يشاء في الوقت الذي يشاء. وضح أكثر، ما الفارق؟ الفارق أن الصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل بحال من الأحوال، لا يتخيل ولا يتصور أن يكون الله بدونها لحظة واحدة. أما الصفات الفعلية فهي يفعلها الله عز وجل متى شاء في الوقت الذي يشاء. يغضب ربك من إنسان، هل صفة الغضب على هذا الإنسان مستمرة دائما أم أنها بسبب هذا الفعل؟ يغضب ربك من رجل بشق في القبلة، يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، ينزل ربنا، فهل ينزل ربنا نزولا يليق بجماله وبجلاله في كل وقت أم في وقت ما؟ في وقت ما، في الثلث الأخير من الليل. فإذا الصفات الفعلية يفعلها الله متى يشاء في الوقت الذي يشاء، على الوجه الذي يشاء، على الوجه الذي يشاء، حتى لا نشبه كيف يتعجب الله، كيف يفرح الله، كيف يضحك الله من أناس يقادون إلى الجنة وهم في السلاسل. فعلى الوجه الذي يريده الله عز وجل، فلا تكيف ولا تشبه ولا تمثل. القاعدة السادسة، الصفات الذاتية أو الفعلية تنقسم باعتبار الدليل إلى قسمين. وقبل أن أنتقل إلى هذه القاعدة، أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية جعل قسما ثالثا هو الصفات الذاتية الفعلية، كصفة الكلام. فالله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، ويتكلم في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. فالله عز وجل قد كلم موسى في وقت ما، مع أن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. يعني الله عز وجل تكلم قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق هذه المخلوقات، وسيتكلم بعد فناء هذه المخلوقات. يتكلم الله عز وجل كلاما بدون تشبيه. طبعا دلوقتي ذهنك جرى على الحوادث، لا بد أن نفرق بين الحادث وبين خالق هذه الحوادث، ولا نقص ولا نكيف بعقولنا، لأن ضلال معظم الفرق بسبب هذه المسألة، أو ما يذكر العلماء بأنه قياس الغائب على الشاهد. يعني معلوم أنك إذا أردت أن تقيس فلا بد أن تكون أن يكون هناك وجه شبه بين المقيس والمقيس عليه. فإذا قاس الإنسان ربه بهذه المخلوقات فإن هذا ظلم بين، وربما يوصل هذا الإنسان بالشرك إلى الشرك والعياذ بالله. فإنسان إذا قلت له الله عز وجل يتكلم في الأزل، يقول كيف تكلم ومع من كان يتكلم، وهل تعلم أنت مخلوقات الله عز وجل، وهل حصرت مخلوقات الله عز وجل حتى تسأل هذا السؤال، ما عقلك وما عقلك، وما هذا الخلق الرهيب بالنسبة إلى عرش الله تبارك وتعالى، وما هي مخلوقات الله عز وجل التي نعلمها ولا نعلمها. يعني بعقلك، إن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون من يوم أن خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة. احسبوا معي، عدوهم كده، هسيبك 2-3 تعد كم دخل البيت المعمور من الملائكة الآن. يعني عدد لا يتخيله إنسان ولا يستطيع البشر أن يحيطون به. فإذا ما علمت أن الملك أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه تحت العرش وقدمه في الأرض السابعة، فما هو هذا الملك؟ وكما عند الإمام أحمد بسند صحيح، ما بين شحمة أذنه إلى كتفه، والحديث صححه الشيخ الألباني، يسير الطائر فيها 600 عام ما يقطعه، فما عظم هذا الملك. فإذا كان هذا ملك واحد فكيف ب70,000 في يوم واحد، فكيف بسنة، فكيف ب100 سنة، فكيف ب1,000 سنة؟ هل تتخيل؟ إن العقل يعجز. فنقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا نستطيع أن نشبه الله عز وجل ولا أن نقيسه بشيء من مخلوقاته. الذي لا ينفك الكلام ذاته، لا ينفك عن ذات الله عز وجل، والقدرة موجود، القدرة تابعة للكلام. الله المستعان. أنا بقول لك دلوقتي الذي لا يتوقف، الله عز وجل له صفة الكلام، صفة ثابتة لله عز وجل، والقدرة على الكلام. هتقول بقى يتوقف عن الكلام يتكلم دائما، هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يخرجك من هذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الله عز وجل مع ثبوت صفة الكلام له، إلا أنه يتكلم بما شاء في الوقت الذي يشاء، ولكن الأحوط والأولى أن نقول يتكلم الله عز وجل بالكلام الذي يريده على الوقت على الوجه الذي يريد. لا نستطيع أن نقول هل يتكلم دائما أم ينفصل الكلام وهكذا. أوضح الأمر. كصفة القدرة أنا ذكرت الآن وقلت أن الله عز وجل قادر. القدرة تحتاج إلى مقدور عليه اللي هي الحوادث. هل تنفك صفة القدرة عن الله عز وجل في وقت ما؟ لا تنفك أبدا. ومن قال بأن صفة القدرة تنفك عن الله عز وجل لحظة ما فقد كفر بالله رب العالمين. فهي صفة ذاتية فعلية على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بالنسبة لمسألة قيام الحوادث بذات الله عز وجل وقديمة النوع حادثة الأحاد، هذه أيضا من المسائل التي أطال فيها النفث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضرب لها مثالا بقول الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. وهذا هو استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلما قال بأن هناك صفات ذاتية فعلية قال بأن هذه الصفة قديمة النوع حادثة الأحاد، فهذا هو استدلاله واستدل بهذه الآية. ولكن أنا أقول الأحط في هذه المسألة أن نفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، مع اعتبار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واعتبار أن هذا الكلام له وجه. وإن شاء الله بالنسبة لصفة الكلام فسيأتي الحديث عنها بالتفصيل، نظرا يعني ما سمي علم الكلام بعلم الكلام، يعني علم الكلام سمي بعلم الكلام لأن أكثر شيء تكلم فيه هي صفة الكلام، فأكثر حاجة تكلم فيها المتكلفون واشتط فيها الناس وغلى فيها المغالب ونفاها النافي هي صفة الكلام، فسيأتي الحديث عنها بالتفصيل إن شاء الله. لكن أقول هناك غائب وهناك شاهد، وانزع مسألة قياس الغائب على الشاهد من ذهنك، انزع هذا الأمر تماما من ذهنك حتى لا نبتلى بما ابتلي به غيرنا، فإن عقولنا قاصرة وقد نعلم الحكمة من بعض الأشياء وقد لا نعلم الحكمة لأمر يريده الله تبارك وتعالى. فالقاعدة السادسة: صفات الله عز وجل باعتبار الدليل تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. أما الصفات العقلية، وهذا شاهد للكلام الذي ذكرته، الصفات العقلية ثبتت بالدليل بالقرآن وبالسنة، ويجوز للإنسان أن يعمل العقل في هذه الصفات. فإذا ثبت أن الله عز وجل هو الحي القيوم، فما الدليل العقلي على أن الله حي؟ الدليل على أن الله حي بالعقل، نعم الدليل، نعم سبحان الله، يعني لماذا أنتم محجمون؟ أقول لك الدليل العقلي، هب أن ملحدا قبلك الآن فقال لا إله لهذا الكون فأثبت له وجود الإله، ثم بعد ذلك بعد أن أثبت وجوده أثبت حياته، فكيف تثبت أن الله عز وجل حي؟ امسكوا هذه السماء، من الذي يمسكها الآن؟ حي أم ميت؟ تحريك قلبي وجران الدم في عروقي وهذه النبضات التي تنبض فيك، من الذي يدبر أمرها؟ الله تبارك وتعالى. وهذه الزروع وهذه الثمار وهذه البحار لو لم يدبر الله تبارك وتعالى أمرها لأغرقت الكون وأزالت. وهذه الشمس من التي يجريها على هذا المقدار؟ لو اقتربت لأحرقت الأرض، فمن الذي أمسك حتى لا تقترب من الأرض؟ وهذا القمر لو اقترب لأغرق الأرض، فمن الذي أمسكه حتى لا يقترب من الأرض؟ وهذا الأكسجين لو زاد في الهواء لاشتعلت الكائنات، فمن الذي جعله بنسبة محدودة؟ إنه الله تبارك وتعالى، فهل يكون هذا إلا لحي؟ فثبتت صفة الحياة لله رب العالمين، وهكذا صفة العلم، وهكذا صفة الإرادة وصفة القدرة. فهي صفات عقلية خبرية في نفس الوقت، لكن العمدة في إثبات هذه الصفات النقل أم العقل؟ النقل هو القرآن والسنة، النقل أم العقل؟ النقل، الأساس الأول النقل، ثم بعد ذلك العقل. هناك صفات تسمى بالصفات الخبرية لا دليل عليها إلا بالخبر، إلا بقال الله وبقال رسول الله، ومن أعمل عقله فيها إما نفاها وإما شبه الله عز وجل بالمخلوقات، كمثل صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. لا يستطيع أحد أن يقول استوى، كل ملك يستوي على عرشه فيجلس عليه، فالله عز وجل استوى على عرشه أي جلس عليه. هذا نفى أم شبه؟ شبه، فشبه الله عز وجل بمخلوقاته، ونحن ننفي عن الله عز وجل مثل هذا، فنقول استوى استواء يليق بجلاله. الله عز وجل له يد وله قدر، فكيف هذه القدر ومن أين أتيت بها؟ الدليل على أن الله عز وجل له قدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكت النار فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فهل من يعني هذا حديث فأكل بعضي بعضا فأذن لي، فأذن الله تبارك وتعالى لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف هو من حر جهنم ومن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم. ثم قالت النار لربها يا رب هل من مزيد، فوضع الجبار فيها قدمه فقالت قط قط، واكتفت النار. فإذا هذه تثبت صفة القدم لمن؟ لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له قدم، فهل تشبه قدم الله بقدم مخلوقاته؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالعمدة في هذا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. وكذلك صفة العجب، كذلك الصفات التي نعرفها بالصفات الخبرية، صفة النزول، فهذه صفات لا تكون إلا بالخبر. وهناك أقوام نفوها عن الله تبارك وتعالى كالمعتزلة، حتى لا يشبه الله تبارك وتعالى بغير. وهناك أقوام تأولوها وهم الأشاعرة والماتريدية، فقالوا يد الله أي قدرته، ونزول الله أي رحمته، واستواء الله أي تملكه، وهذا باطل، وسيأتي الحديث والرد عليهم إن شاء الله. وهناك قوم شبهوا الله عز وجل بمخلوقاته، فبعضهم قال كمحمد بن كرام ينزل كنزولي هذا ثم نزل من على المنبر، ويجلس كجلوسي هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا نستفيد من هذه القواعد أن هذه الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر، فهي معلومة عندنا باعتبار المعنى والدليل. فنحن نعلم جيدا أن الله استوى، ونعلم معنى الاستواء، ولكن مجهولة لنا باعتبار الكيفية، فالكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى قول العلماء، هذه الصفات معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، فمن نفى صفة لله فكأنما ينفي وجود الله تبارك وتعالى. أنا قلت ينفي وجود الله، فإذا قلت ينفي وجود الله على أي أساس؟ هل ينفع أقول وجود صفة؟ اسم؟ طب أمال إيه؟ أنت فرحان معانا النهاردة ليه؟ يبقى من باب الخبر، من باب الخبر، لأن بعض الناس هو يتكلم لك بس بيقول على ربنا شيء، بيقول على ربنا ذات، بيقول على ربنا أزلي، بيقول على ربنا أبدي، وكل دي مش من صفات ربنا. لا، بقول لك ده هو بيقولها من باب الإيه؟ من باب الإخبار، من باب الكلام الإيه؟ الكلام العادي. لسانه لم يسعفك، أو فصاحته لم تدل إلا على هذه الألفاظ، فهو يقول من باب الخبر، وباب الخبر أوسع من باب الاسم والصفة. هذه هي بعض قواعد الصفات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. القاعدة الأولى صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة ولا يشتق من الصفات أسماء. القاعدة الثالثة صفات الله عز وجل تنقسم باعتبار الكيف إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. القاعدة الرابعة صفات الله عز وجل تنقسم باعتبار الدليل إلى صفات عقلية وصفات خبرية. كذلك صفات الله عز وجل باعتبار ذاته تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات عقلية. نعم كذلك الصفات صفات الله عز وجل تقطيفية، لا يجوز أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نعرف أن هذه صفة من صفات الله عز وجل؟ الأمر الأول كما ذكر العلماء اقرأ القرآن والسنة تعلم الصفات بعدة طرق. الطريق الأول التصريح بالصفة، فالله عز وجل يصرح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة، كما في قوله تعالى فإن العزة لله جميعا، وكما في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كذلك تضمن الاسم لتلك الصفة، فأي اسم لله عز وجل ثبت فهو يتضمن الصفة، فالرحمن له صفة الرحمة وهكذا. كذلك التصريح بفعل أو وصف دال عليه، التصريح بفعل كاستواء الله عز وجل على العرش والمجيء، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام فضل التمسك بالقرآن والسنة، وقد ذكرت ذلك في الدرس الماضي، وقلت بأن في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن ومن العذاب الأليم، وأن من رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منه. وقلت لإخواني ركزوا جيدا على هذه الآثار بعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلت لهم ركزوا على ما رواه الإمام الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما دخل المسجد فوجد بعض الناس يقول لهم قائل سبح الله كذا واحمدوه كذا وكبروه كذا، فنهاهم عن ذلك فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير وهو لا يبلغ. فإذا لا بلوغ لنا إلا بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الثاني الذي ذكرت به إخواني هو قول سعيد بن المسيب رحمه الله حينما دخل المسجد فوجد رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، فقال يا أبا عبد الله أيعذبني الله تبارك وتعالى على خير أفعله؟ فقال لا، لا يعذبك الله تبارك وتعالى على خير تفعله، ولكن يعذبك على مخالفتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كلمت مبتدعا وقلت له اتق الله هذا لم يفعله رسول الله، قال أيعذبني الله على الأوراد؟ أيعذبني الله على هذه الأحوال؟ أيعذبني الله على هذه الصلوات؟ لا يعذبه الله على هذه الأذكار ولا هذه الصلوات، ولكن يعذبه على مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عمر حينما قال الرجل بعدما عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، انظر إلى فقه عبد الله بن عمر، لأن بعض الناس يقول عندنا ما يسمى بهوس البدعة، كل شيء بدعة بدعة بدعة بدعة، مبتدع مبتدع، لا والله مسألة أن نبدع إنسانا ما هذه لها ضوابطها وشروطها، ولكن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر يقول: وإني أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا رسول الله أن نقول الحمد لله على كل حال. والحديث رواه الإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني. ثم ينتقل صاحب كتاب الاعتصام إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي آثار البدع وأضرارها، لكنه ذكرها مختصرا، أنا أفصل فيها. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا البدع نظرا لأهمية هذه المسألة. للبدعة آثار خطيرة وعواقب وخيمة وأضرار تهلك الإنسان، ومن أشد هذه الإضرار أن البدعة بريد الكفر والعياذ بالله، فالذي يوصل إلى الكفر البدعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا، ولتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب غرب لتبعتموه أو لدخلتموه. ولولا حظ بداية الكفر على وجه الأرض كان سببها بدعة، حتى لا يكلمنا الناس ويقولون هوس البدعة. وإذا ما حذرنا من البدعة فلنكن من الواثقين بأنفسنا في هذا القول، لأننا لا نحذر إلا بقال الله وبقال رسول الله، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لم يفعلوا هذا الفعل، لأن البدعة بريد الكفر. فأول كفر على وجه الأرض ظهر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي بدعة قوم نوح عليه السلام. فلما مات هؤلاء الخمسة في شهر واحد وكانوا من الصالحين حزن عليهم أقوامهم حزنا شديدا، فما العمل وما الفعل؟ هؤلاء الأولياء العلماء الأبرار الأطهار ماتوا في شهر واحد، فجاءهم الشيطان وقال: اصنعوا لهم تماثيلا. هذه بدعة، مفاد هذه البدعة أنهم ما صنعوا التماثيل ليعبدوهم من دون الله، ولكن صنعوا التماثيل ليذكروهم بالله رب العالمين. فإذا ما رأى الشيخ الصالح والعالم الصالح وهذا الرجل الذي كان حضرا من الأحبار، فإذا ما نظروا إليهم فإنهم يتذكرون هذه القربات التي فعلوها وقدموها لله، فيقتدون بهديهم ويسيرون وراءهم. هذا ما يفعله البعض الآن بمسألة النصب التذكاري ومسألة هذه التماثيل في كل مكان، فهي أيضا من البدعة ومن الضلال. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فما كانت النتيجة؟ النتيجة فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أخذ يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا. هذا الأب يحذر ولده كما حذره أبوه، فالأجيال تتعاقب تحذر من نبي الله نوح عليه السلام من شدة البدعة، ما آمن معه إلا قليل. ما السبب في كل هذا؟ وما السبب في إهلاك هذه الأمة؟ كانت البداية من بدعة، بدعة ظنها الناس أمرا يسيرا، ولكنها وصلت إلى الشرك الكبير. كذلك من آثار البدعة ومن أخطارها بغض المبتدعة لأهل السنة والجماعة، وهذا البغض يتفاوت من مبتدع إلى آخر، فكلما زادت البدعة كلما زاد البغض، وكلما قلت البدعة. سيأتي التفصيل في أقسام البدع، إذ أن من البدع بدعا مكفرة وبدعا مفسقة. فكلما قلت البدعة كلما قل البغض. فلو نظرت الآن ووجدت أكثر أهل الأرض حقدا على أهل السنة والجماعة لوجدتهم الروافض، إذ أن بدعاتهم بدعات كفرية، لذلك يبغضون كل سني، يبغضون كل من تمسك بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بأن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عام 1986 حدث أمر لم يكن يتخيله أحد. تخيل مدى كره المبتدعة لأهل السنة والجماعة. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن عصى الله في الحرم فقد ألحد، بل من هم على المعصية في الحرم فقد ألحد. وفد إيراني مكون من 50 رجلا دخلوا الحرم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في هذا العام ذهب هذا الورد من الحجاج الإيرانيين لحج بيت الله تبارك وتعالى، ولكنهم ذهبوا وما أرادوا أن يحجوا بيت الله. فعندما دخلوا الجمارك وبدأ مفتش الجمارك يفتش حقيبة واحد منهم، وبعدما أفرغ الحقيبة عن كل ما فيها وجد أن الحقيبة ما زالت ثقيلة، يفتش في الجيوب وفي كل مكان لا يجد شيئا. فهداه عقله إلى أن يبحث في أسفل الحقيبة، ففك عجل الحقيبة من تحت من هنا وطلع الخشبة اللي هي تحت الايه في الحقيبة من تحت، فوجد أن هناك مادة ملتصقة بالحقيبة، هذه المادة ملفوفة بغطاء، فكشف الغطاء فلم يعلم المادة فأدخلها إلى معمل هناك فأثبت الخبراء أن هذه المادة مادة شديدة للانفجار، لا تصنع يعني لا تباع تجاريا ولكن تصنع يعني دوليا، فكل دولة هي التي تصنعها، الحكومات هي التي تصنعها فقط، لأنها مادة غالية جدا، وهذه المادة من أقوى المواد المفجرة. طبعا دخل الفوج الإيراني 50 فردا دخلوا في حجرة وأغلق الباب عليهم وفتش الجميع، وبالفعل وجد مع الجميع هذه المادة حتى اجتمع ما يزيد على 50 كيلو جرام من المتفجرات. قال الرجل الذي يحلل هذه المتفجرات إن كيلو واحد من هذه المتفجرات يدمر دائرة قطرها 10 مترات. تخيل دائرة قطرها 10 مترات، تخيل لو وضع هذا الكيلو على مثلا في رمي الجمرات أو على جبل عرفات أو بين الحجاج وهم يطوفون ببيت الله تبارك وتعالى. وحتى يعلم الناس مدى قوة هذه المتفجرات، وهذا الأمر أمر مشاهد ومعلوم وصور، أتوا بسيارتين مرسيدس، وضعوا السيارتين فوق بعضهما، ثم وضعوا كيلو جرام واحد في السيارتين، ثم فجروا السيارتين عن بعد. بعد التفجير مباشرة، لو رأيت المنظر تفجير هائل مدوي، بعد التفجيرتين لا ترى أثرا للسيارتين، فيش أي أثر خالص للسيارتين. أين يذهب بهذه المتفجرات؟ لقتل أهل السنة والجماعة. 50 كيلو كفيلة أن هي تدمر الحرم بأكمله، الحرم من أول الأخر تدمر هذه المتفجرات. الشاهد أيها الأحبة، كلما ازداد المبتدع في بدعته كلما أبغض أهل السنة والجماعة، بل إنه يصل إلى مرحلة يرى فيها أن من التقرب إلى الله تبارك وتعالى أن يقتل السني وأن يقتل الملتزم وأن يخوض في عرضه وأن يحارب مع اليهود والنصارى ضد أهل السنة والجماعة، وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى تدليل. قال الإمام عبد الرحمن الصابوني، وهذا نقله عنه الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: وعلامات أهل البدع ظاهرة، وعلامات أهل البدع ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاملتهم لحملة الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس يكرهونهم هم أهل الحديث لأنهم أهل السنة والجماعة. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أحمد ابن سنان: ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أصحاب الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نعم، هم لا يتكلمون بقال الله وبقال رسول الله، والله ونحن نشرف بهذا أن نقول قال الله وقال رسول الله، هم يتكلمون بعلم الكشف والإلهام، هم يقولون حدثني قلبي عن ربي. إذا ما حدثوني بعلم الورق برزت لهم بعلم الخرق، هكذا يقول الشبلي. فإن قالوا لي قال الله وقال رسول الله قلت لهم قلبي قال، ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سره، عن صفا أحواله. هذا هو قولهم. هذا ابن عربي يقول: مللت وسئمت من أهل الرسوم. وأهل الرسوم عندهم أي عند الصوفية هم أهل الحديث، هم من يقولون قال الله وقال رسول الله، مللت من أهل الرسوم، أحدثهم بحديث الكشف والكرامة ويحدثوني بحديث الورق والكتابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. قال الإمام الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا حمل في قلبه حقدا وبغضاء للمسلمين. فكلما ابتدع الرجل كلما ازداد بغض أهل السنة والجماعة في قلبه. هو قالها بالنص، والله لا أتقول عليه، قالها الواد منهم طالع مربي دقنه عامل زي الشياطين وشالح الجلابيه خلي بالك ولابس جلابيه بلدي، وانت عارف بقى ما يكون ملتحي ولحيه كبيره ولابس جلابيه بلدي وتخيف وسلح الجلابيه ايدك، ده كلام